فكذلك الوحي الذي اجهد محمد حبنا نعمل له راحه ونجيب له سكون زي الليل ما يجي بعد الايه. ولكن الا ياتي بعد الليل نهار والاخره خير لك من الاولى، هيجي لك الوحي اللي هو اللي اذن. فالحق سبحانه وتعالى حينما يوحي لا بد ان تجد وسائط، ومره يوحي بالالهام لان الوحي يقتضي موح الفاعل وموحا اليه وموحا به، ثلاث اشياء. الوحي اللغوي يشمل كل دي كله. طيب الموحي مين؟ أم قال لك اذا كان الموحي هو الله يبقى يوحي الحاجات كتير، يوحي للملائكه. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني ايه اني معكم فثبتوا الذين إيه؟ ويوحي للخلص من انصار الرسل، واذ اوحيت الى الحواريين مثلا، ويوحي الى يوحي مثلا الى ام موسى الله، ويوحي بعدين الى الانبياء الله. وبعدين قال لك بس مش ربنا اللي يوحي، لا في ناس يوحي برضه، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. كل ده اسمه وحي لغه، لكن الوحي المصطلح عليه هو اخبار الله لرسوله بواسطه ملك، ما دخلش الالهام ولا النفس في الروح ولا اي حاجه. ولذلك القران لم يثبت الا بهذه الوسيله او يرسل رسولا، ما جاش القران بالالهام، ما جاش القران بالنفس في الايه في الروح، ما جاش القران بس الا برسول ياتي برسول عشان تبقى له موضوع معنى. الرسول ملك والنبي بشر، يحصل تقلب ضروري، اما ان ينقلب الرسول في بعض احيانه الى ملكيه تستقبله من الملك، واما الملك نفسه ينزل في صوره بشر، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم ايه امور ايه دينكم. وبعد ذلك مش بس ربنا يوحي الى العقلاء والفاهمين، لا ده يوحي الى الارض، واوحى ربك الى النحل الله. اذا الوحي من الله جاي، الا ان الوحي الشرعي هو ايه كلام الله لرسوله اثباتا لمعجزته ونقلا لاحكامه. الله كذلك يوحي اليه والى الذين من قبل، مش خاص بك ده كله، انما الذين من قبلك برضو اوحينا اليهم، اللي هيشرح في ما ياتي في شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. لان وحي الله بالمنهج من اول ادم، اول ادم حينما القى الله له التجربه في البستان وعلى الشيطان وعلى الامر وعلى النهي وعلى اخره، وبعدين اصطفى الله ادم واكتباه. ولذلك ادم ازاي ادم عصي؟ نقول يا سيدي افهم، وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه، يبقى الاكتفاء والاصطفاء النبوي جاء بعد الايه بعد المعصيه. ما تقولش النبي يحصل ازاي. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله. الله علم على واجب الوجود، اهو مشتق ام اسم علم هكذا؟ معظم المشتق من العباده مألوه عن معبود، نقول انما هو علم على واجب الوجود، لا تجد فيه الا صفه العالميه لله. العالمية المنصوفة بصفات لا توجد في الكمال إلا مع الله. وبعدين بقى القوش العزيز الجبار المتكبر الرحيم الحكيم الغفور القهار، كل دي اسمها ايه صفات كمال باسم الله الايه اللي هو الله. ولذلك هنا اقول لك ايه، ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وبعدين يبقى هي اسماء انما اصلها صفات غلبت على الله، ولا يوجد كمالها الا في الله. ده كلام كويس. يبقى اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يعين عبده على عمل من الاعمال، يقول لك والله ان كان عايز علم يقول باسم العليم علمني، عايز قوه يقول باسم القادر اقدرني، عايز حكمه في تصرف يقول باسم الحكيم احكمني، عايز بسط باسم الباسط ابسط رزقي، باسم القابض اقبض عني اعدائي مثلا، يجيب الصفه اللي تنفع الحدث اللي هو عايزه. لكن هناك احداث تتطلب صفات متعدده، مش علم ولا حكمه ولا قدره، كتير قوي. أم قال لك هتقول تجيب دي ودي باسم كذا وباسم كذا، فقل باسم الله فيها صفات الكمال كله. صفات الكمال كله في ايه؟ في اسم الله. وصفه الله في عالميتها رمز للتكليف، يعني ما دام معبود يبقى معبود يبقى مطاع، مطاع ايه بقى لازم في امره فيها. لكن رب رمز للتربيه،